الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسورة برز فيها موضوع الحكمة، ما هي؟ سورة لقمان. أحسنت. سورة تقرر أن الأمر لله من قبل ومن بعد من خلال تقليب الأحوال. أحسنت. سورة الابتلاء ما هي؟ العنكبوت. نعم أحسنت. سورة فيها الأمر بالتسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ سورة الأحزاب. أحسنت. سورة الأحزاب. سورة ياسين تقرر الرسالة مع إحياء الموتى، تقرر أمرين: الرسالة والبعث. البعث حياة الأجساد، والرسالة حياة للقلوب، فهي سورة حياة. سورة ياسين سورة حياة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا تقرير الرسالة. وذكر قصة القرية التي أرسل الله إليها ثلاثة من الرسل، وما ذكر هذا إلا في هذه السورة، وهذا خلاف المعهود أن يرسل ثلاثة إلى قرية واحدة، فعززنا بثالث حتى تعرف قدر الرسالة، وأن الله تعالى يرسل رسله ويقيم الحجة على عباده. وانظر إلى قوله تعالى عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلي الجنة. لما أعلن لهم توحيد الله قتلوه، حتى هنا ما ذكر موته، كأنه في حياة دائمة، ما ذكر أنه مات. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلي الجنة، ما ذكر موته، فهو يتمتع في الحياة البرزخية. وفيها البعث: إنا نحن نحيي الموتى، هذا تقرير البعث. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، هذا أيضا تقرير البعث، تحيون كما تحيا الأرض الميتة. وذكر فيها آيات كونية فيها حياة وموت. وفي آخر ياسين موضوع الإحياء واضح، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إثبات ذي الرسالة التي حبى بها الإله المصطفى والمجتبى، هنا فيه خطأ في الكتابة. إثبات ذي الرسالة التي حبى من ذاك بعث الناس في الآخرة، من ذاك بعث الناس في الآخرة، هذا الشطر الثاني من أول بيت في مقصد سورة فاطر. الناظم قال: إثبات ذي الرسالة التي حبى بها الإله المصطفى والمجتبى، وأما من ذاك بعث الناس في الآخرة فمحله البيت الأول من مقصد سورة فاطر. والمرسلون صفوة الأنام، وهو خير الرسل الكرام، والعرب أيضا فهموا قلب البشر، والعرب قلبها قريش من الغرر. ثم بعد سورة ياسين سورة الصافات. سورة الصافات تقرر الاستسلام لله تعالى من خلال استسلام الملائكة واستسلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، هذا توحيد الله من خلال استسلام الملائكة. حتى يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، يستسلمون، وقد كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وانظر إلى استسلام الأنبياء، نوح عليه السلام يفتقر إلى الله، ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون. إبراهيم وإسماعيل فلما أسلما وتله الجبين، يذبح ولده استسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن استسلام الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وآخر ما في سورة ياسين تقرير تنزه الله تعالى عن النقائص، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويلزم من ذلك رد العباد للفصل بينهم بالعدل، ويلزم من ذلك وحدانيته سبحانه وتعالى. قرره بهذا التقرير البقاعي في مصاعد النظر، وهو الذي عقده المؤلف في قوله في مقصد سورة الصافات: وهي برهان على آخر ما قد جاء في ياسين مما علم، وهو تنزه المهيمن الإله عن الخنا جل الإله في علاه، من أجل ذا فمطلق الوحدانية لعالم الأسرار والعلانية، إذ هو مرجع العباد للقضاء بينهم ربك سنى ثوب الرضا كسا يكسو، لعل السين مضمومة، كسا يكسو ربك سنى ثوب الرضا. ثم بعد سورة الصافات سورة صاد، استسلام الملائكة والمرسلين الذي رأيناه في سورة الصافات يقابله تعنت المشركين. هل استسلم المشركون؟ لا، بل خاصموا في الدين. فجاءت سورة صاد تحذر المسلم من الخصومة في الدين وتحثه على الإنابة في كل الأحوال إلى الله في السراء والضراء، فهي ذكرى للإنسان. صاد والقرآن الذكر تكررت فيها الخصومات، ذكر في بدايتها خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم شيء هو توحيد الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب مع داود عليه السلام، ثم خصومة أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ثم ما يخصم فيه الملأ الأعلى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وفي آخرها خصومة إبليس مع ربه عز وجل. وفي مقابل هذه الخصومة ترى فيها الإنابة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام قال الله فيه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، رجاء إلى الله تعالى، رجاء إليه بالإنابة إليه والتوبة. أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، حتى الجبال والطير إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، كل من الجبال والطير. وهذا امتثال لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. فهذه السورة سورة دعوة إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ترك الخصومة في الدين، فهي سورة دعوة إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى ترك الخصومة في الدين. وبينت سورة صاد أيضا ما في آخر سورة الصافات، في آخر سورة الصافات وإن جندنا لهم الغالبون، فبينت هذا سورة صاد وأنهم الغالبون وإن تأخر نصرهم. ذكر هذا البقاعي في مصائد النظر وهو الذي عقده الناظم في قوله وصاد تبيان لما أورده ربي من أن الله مول جنده النصر والفوز ولو تأخرا فالله أدرى بمصالح الورى، وهو قوله وإن جندنا بسورة اليقطين قبل ففطنا، وإذ هو مرجع العباد للقضاء بينهم وربك سنى ثوب الرضا. هذا البيت زائد، هذا البيت الأخير في سورة الصافات، ف يعني هو زائد هنا في آخر صاد. ثم سورة الزمر، سورة الزمر تفصل الخصومة، الخصومة التي رأيناها في صاد، سورة الزمر تفصل الخصومة وتقرر التوحيد بكل وضوح، وفيها الثناء على القرآن الكريم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، إخلاص، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هذا مناقض للإخلاص، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هؤلاء أهل الرياء، قال سفيان الثوري ويل لأهل الرياء من هذه الآية، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إخلاص. وفيها فصل الخصومة لما ذكر الله شركهم قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. سورة صاد فيها خصومات كثيرة، أعظم خصومة فيها هي الخصومة في التوحيد، فسورة الزمر تكلمت عن أعظم خصومة وقررت فيها الحق بتقرير التوحيد. سميت سورة الزمر لأن تمام الفصل، لأن تمام فصل القضاء أن يتفرق الناس إلى زمر كل بحسب عمله، لكن ما الفرق بين الزمرة والجماعة؟ كلمة يعني هذه الأصول هذه الكلمة الزاي والميم والراء تدل في اللغة على صوت، مثل الإزمار آية الزمر، الزيمار صوت النعامة. فقبل أن يقضي القاضي الناس صامتون منصتون، لكن أول ما يفصل القضاء تسمع الضجة والأصوات. هكذا فصل القضاء، المؤمنون يساقون إلى الجنة وهم مستبشرون يضحكون تسمع أصواتهم، وأهل النار يساقون إلى النار وهم يتلاعنون تسمع أصواتهم وضجيجهم ولغطهم. ذلك ابن القيم رحمه الله قال: لا تهمل تدبر قوله زمراء، يعني وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. يقول: لا تهمل تدبر قوله زمراء، هذا المشهد الأخير. ثم وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: لا يخلف الوعد الإله جل وفاعل لما يشاء كل بكل شيء قد أحاط علمه وغالب لكل شيء حكمه. ذكر الله تعالى فيها أن من حقت عليه كانت العذاب ما أله إلى النار، وأن المتقين لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، هذا قول الناظم: لا يخلف الوعد الإله جل. ثم سورة غافر، سورة غافر ترد على المجادلين الباطل، يعني بعد تقرير التوحيد والإخلاص مع وضوح براهينه في سورة الزمر جاء الرد على المجادلين بالباطل. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، جاءت للرد على المجادلين. والجدال يستوجب المقت، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى إيمان فتكفرون. وذكر في المقابل جدال المؤمن الذي كان يكتم إيمانه لأنه كان يدعوهم بكل رحمة إلى مغفرة الله، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، الآية، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرا في الأرض. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. انظر جدال المؤمن الذي يكتم إيمانه كيف يدعوهم بكل رحمة إلى مغفرة الله، لذلك سميت سورة غافر. يعني انظر، هي ترد على المجادلين بالباطل ومع ذلك اسمها سورة غافر، حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فهي مغلفة بغلاف المغفرة والرحمة. وفي آخرها ذكر الله تعالى بعض آياته ثم قال: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقد عقد الناظم ما ذكره البقائي في مصائد النظر في قوله: غافر برهان على ما قد ذكر، إلهنا الرحمن آخر الزمر. في آخر الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. فيها انقسام الناس يوم الحشر إلى قسمين، فغافر برهان على ما في آخر سورة الزمر. قال: من انقسام الناس يوم الحشر طرا إلى قسمين دون نكري، يوم توفى كل نفس ما سعت إذ الوجوه للمهيمن عنت ومن يفوض للمهيمن الأمور فاز وظفر بمغفرة غافر الذنب، ومن يكفر ويجادل في آيات الله أذاقه الثبور. ثم سورة فصلت، سورة فصلت دعوة إلى الاستجابة لله من خلال تفصيل نزول الآيات. ذكر الله تعالى فيها تفصيل خلق السماوات والأرض كيف خلقها في ستة أيام. انظر إلى استجابة: السماء والأرض تستجيب، قالتا أتينا طائعين، استجابت عند خلقها، قالتا أتينا طائعين، وهي الآن مستجيبة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده. وفي آخر أحوالها أيضا ستستجيب: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فترى في سورة فصلت استجابة السماء والأرض عند خلقها، قالتا أتينا طائعين. والجلود أيضا تستجيب، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والمؤمنون يستجيبون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والأرض خاشعة تستجيب ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة حتى فيها سجدة يعني هذه السورة فيها سجدة أي تستجيب عملية. قال مقصد فصيت بيان حالي عاقبة الإعراض والضلال وبيان حالي هؤلاء المعرضين دعوة إلى اتصاف بضد صفاتهم فهي دعوة إلى الاستجابة لله تعالى. وقد بينت آخر آياتها سبب عدم الاستجابة وأنه التعلق بالدنيا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى الذي جعلهم يعرضون هو هذا التعلق بالدنيا. فالآيات هنا تراها تتغلغل في النفس البشرية وتحذر من هذه الطبيعة التي الفاسدة التي تمنع من الاستجابة. وإذا أنمنع الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال في آخرها قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أيها المعرض قدر أن هذا الكلام حق من عند الله وأنت كفرت به قدر هذا الاحتمال افرضه من أضل ممن هو في شقاق بعيد خسر الدنيا والآخرة. ثم سورة الشورى نعم ثم سورة الشورى مع دعوتهم إلى الاستجابة إذا هم يعرضون. فهذه سورة الشورى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنت كل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم أيها المسلمون اجتمعوا على إقامة دين الله لأن كل شيء استجاب فما لهم لا يستجيبون. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أنتم اجتمعوا على إقامة الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأمرهم شورى بينهم. أما هؤلاء فكلوا أمرهم إلى الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل لست موكلا بحفظ أعمالهم لن تسأل عن أعمالهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فالمقصود منها الحث على الاجتماع على إقامة الدين. وانظر كيف أن حتى يوم القيامة سمي يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ومكة أيضا سميت أم القرى كأن كل القرى ترجع إليها فهي جامعة لها. وقال تعالى وهو على جمعهم تكرر ذكر الجمع فيها وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وردت أمر الجمع إلى مشيئة الله إذا يشاء وتراه أيضا في مواضع من السورة إن يشاء يسكن الريح يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وفي آخرها ألا إلى الله تصير الأمور. فالأمر كله لله أنتم اجتمعوا على إقامة الدين. وأما الذين اتخذوا من دون الله أولياء فكلوا أمرهم إلى الله. وفيها بيان للذين يجتبيهم الله إليه. قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب بقدر ما يكون عندك من التوبة والإنابة يكون فتح الله عليك في الهداية. أعظم الناس هداية أعظمهم توبة وإنابة إلى الله تعالى. بيان قدرة إلهنا العظيم. نعم إذا قرأت أول سورة الشورى تشعر بالعظمة. بيان قدرة إلهنا العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني من فوق الأرضين من عظمته سبحانه وتعالى تكاد السماوات مع عظمتها أن تتشقق. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بيان قدرة إلهنا العظيم وفرض الاتباع للدين القويم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل مقصد لسورة الشورى. ثم سورة الزخرف يعني بعد سورة الشورى يعني الآن لاحظ في سورة الزمر قررت التوحيد. سورة غافر ردت على المجادلين بالباطل. ثم بعدها سورة فصيت دعوة إلى الاستجابة لله سبحانه وتعالى. سورة الشورى حث على اجتماع الدين وأن كيلوا أمر هؤلاء المعرضين المجادلين بالباطل كيلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. بعد سورة الشورى تشعر أنه سينزل عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضائم بعيد، هذان الآيتان في سورة الشورى، تشعر أنه سينزل على هؤلاء غضب من الله سبحانه وتعالى. وإذا بالله تعالى يقول في أول سورة الزخرف: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني تظنون أننا بعد إنزال هذه السورة سنعرض عنكم ولا ننزل عليكم ما فيه هدايتكم بسبب إسرافكم؟ كلا، الله أرحم وأكرم، رحمته سبقت غضبه، فلا تزال الآيات تعظهم لأنهم يرجعون. الزخرف تحذر من فتنة الدنيا وزخرفها. ما السبب في عدم استجابتهم؟ هذا هو السبب. السبب هو زخرف الدنيا، هذا سبب الإعراض. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لاحظ، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ وقال بعد ذلك: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. لاحظ المقياس عندهم هو الدنيا. فلما جاءتهم آياتنا إذا هم منها يضحكون، هذا شأن أهل الدنيا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني من كان أسيرا لملك الدنيا وزخرفها فإنه سيكون غدا أسيرا عند مالك خازن النار. قال الناظم وفقه الله: وسورة الزخرف فيما ثبت قد حذرتنا من الافتتان بزخرف الدنيا فهو فاني. مقصود سورة الزخرف التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا، والزخرف هو الذهب. الزخرف الذهب. ثم سورة الدخان نذارة لكل من أعرض، فيها الإنذار: إنا كنا منذرين. وذكر هنا في الآيات شرف الليلة التي نزل فيها القرآن، شرف ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني فيها يقضي الله كل أجل وعمل، يقضي الله الآجال والأعمال والأرزاق إلى مثلها من العام الثاني. يعني يقضى فيها أن فلان سيموت، فلان يضل، وفلان يعصي، وفلان يهتدي، وفلان يتوب، وفلان يحج، حتى من يحج تكتب أسماءهم في تلك الليلة، فلان سيتزوج، وفلان يموت، وفلان يولد له، وهكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، يعني كتب في تلك الليلة أنه سيموت في تلك السنة. فهي إنذار وتوعد من الله سبحانه وتعالى لأعدائه. قال الناظم وفقه الله: توعد الإله في الدخان أعداءه بالخزي والنيران. نعم، فيها إنذار المكذبين: إنا كنا منذرين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ووعد الموحدين بالنعيم والفوز بالجنان ربنا الكريم، فيها وعد المؤمنين بالجنات والنعيم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ثم سورة جافية تدعو إلى التفكر في آيات الله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا التفكر يجعل الإنسان يجثو على ركبته خضوعا لله. قدرة ربي مقصد الجاثية بخلقنا والآية الكونية، وإن فيها لذوي العقول لعبرا يعجز عنها قولي، وحيثما اللبيب فيها نظرا نظرة أمر، وفيها فكرا علم حقا أن رب العزة هو الذي استحق للعبادة، وأن من صنع ذاك قادر على النشور ثم هو القاهر. نعم، هي دعوة إلى التفكر في آيات الله تجعل العبد يخضع لله. ثم سورة الأحقاف، هذه نهاية الحواميم، آخر الحواميم، كأنها دعوة أخيرة إلى الاستجابة قبل أن يأتيهم العذاب والهلاك. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، كان تحذير أخير قبل القتال. لذلك ما السورة التي بعدها بعد الأحقاف؟ سورة القتال. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأحقاف جمع حقف، والحقف كثيب الرمل، الرمال المجتمعة، يعني كأن هذا المنظر منظر الرمال المجتمعة كأنه يوحي بالهلاك. فهذه السورة إنذار أخير، ها هم الجن يستجيبون، ترى قصتهم في آخر سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، حتى الجن استجابوا، كيف أنتم ما تستجيبون؟ ثم في آخرها بلاغ، فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. قال وسورة الأحقاف جاءت منذرة للكافرين المعرضين الفجرة، كذاك إهلاكهم وصدق وعد الإله فهو وعد حق، وبينت كون الورى بحاجته إلى رسالة نبي الرحمة. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، حياكم شيخنا، حفظكم الله.